بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، الأنا وتضخمها كارثة تحل بصاحبها، يمتلئ صاحبها جهلا وعجبا وغرورا، يرى الناس من حوله ذرات لا قيمة لها، فهل لنا أن نشرح طبيعة هذا الإنسان حتى لا نقع فيما وصل إليه؟ وكيف يعالج من ابتلي بهذه الصفة الذميمة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل بحول الله وقوته. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونبدأ رحلتنا معكم وما زلنا نعيش حول الذات وحول القلب وحول هذه النفوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمها جميعا حتى نكون صالحين لنكون من زواره في الجنة إن شاء الله تعالى. وأبسمكم ورحب بضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مشاهديك، أهلا بكم. حياك الله دكتور. تضخم الذات، أسباب تضخم هذه الذات. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النفس ما خلقت هكذا مضخمة؟ لا، والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم، أمر طبيعي. فالنفس كما يعني إذا أرخيت لها خلاص يعني سرحت. فأول يعني أول سبب من سبب تضخم الذات نسيان تزكيتها، يعني لا يعني يعني لا أطهرها أولا بأول، لا أراجعها، لا أقف أمام مرآة القرآن والسنة لكي أرى أين أنا من كتاب الله. الميزان الذي يجب أن يوضع. الذات تتضخم عندما يكثر المادحون، وبالذات إذا كانت شخصية اعتبارية أو شخصية لها مكانتها، كل ما يقبلوه قصيدة شعر، وكل ما أنت الذي تفهم، أنت عبقري الزمان، لولا أنت ما كنا هكذا. فسبحان الله، كره النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المداحين، احثوا في وجه المداحين التراب، قل احسبوا كذلك ولا ازكيها على الله. ايضا الذين يضعون تحت اضواء الشهره ويبتغون بهذا الدنيا، كارثه كبيره. يعني يحب الشهره وينظر اليه، وبعدين الكارثه الكبرى يخرج احدهم علينا ويقول مثلا، بعضهم يقول لك انا اخي الشهره تقيدني، لا استطيع ان امشي بالشارع. لعلمك هذا الانسان لو لم يشر الناس اليه بالشارع واهتموا به لجاله مرض نفسي، لانه عايز يعني انما يعني عايز يظهر. ايضا النفوذ المطلق، لما تعطي النفوذ مطلق دون، سبحان الله، يعني عمر بن عبد العزيز من وضع عنده سكرتير خاص؟ وضع مزاحم. مزاحم ماذا صنع؟ دخلت بنات عمر على عمر ليله العيد، يوم العيد، باليات وبيبكين. فقال لفاطمه ما البنات يبكين؟ قال قلنا نحن بنات امير المؤمنين، وكل البنات يلبسن جديد. فجمعهن، قال يا بناتي انتظر يا مزاحم، اعطيني راتبا لشهرين، انا عايز اخذ راتب مقدم سلفة من بيت المال امير المؤمنين. قال وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين؟ لا. نظر عمر الى بناتي، يا بناتي اما ان تصبرن على هذا ويدخل ابوكن الجنة، او تتمتعن من اموال الناس ويدخل ابوكن النار. لا، بل نصبر على هذا ويدخل ابونا الجنة. فقال يا مزاحم انا لا اخشى عليهم الفقر وقد علمته سورة الواقع. واحد عنده يقين في الله، كيف ده نفسه النفوذ بتاعه بالعكس سبحان الله العظيم. الـ الـ الـ الخروقات التربوية اللي واحنا صغار دي بتكبر، يقول له ايه انت الولد، انت رجل البيت، خلي بالك بناتك الكبار دول، اخواتك الكبار دول، البنات اللي عندها 20 و25 سنة ما يمشوا كلامهم عليك. الولد عنده 6 سنوات لما يسمع هذا الكلام. طب بلاه، خلي اب كده، خلينا بس ننزل لواقع المر، خلي اب كده وام، يا عبد الرحمن، يا حسن، يا محمود، يا خال، اي اسم سبحان الله، اعمل لي كوب شاي. الولد ينظر الى اخته الكبرى فورا او امه، اعملوا شاي لابوي. طبعا ليه؟ لانه هو الولد العربي لا يعمل، وكان الرسول في مهنة اهله. يبقى احنا بعدين على سنة تماما. هل يستطيع، هل يعني شوف، اذا رأيت عربية اصبح الصباح ورتب فراشه وهندم ملابسه ووضعها في الخزانات والخزانات والدواليب، زوجته فورا سوف تضع يدها على رأسه لتكتشف حرارته وصلت لغاية 41 ولا فضل درجة ويموت، لانه ما تعودت هذا. كان الرسول في مهنة أهله يمزق يقطع معهن اللحم يقوم البيت يرقع ثوبه يخسف نعله فإذا جاء وقت الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفه ولا يعرفنا. طب هو احنا بس ادعاء محبة؟ ادعاء محبة؟ ما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مادا رجليه بين صحابته قط. أراد أحد الصحابة أن يحمل عنه شيئا قال كلا صاحب الشيء أولى بحمله. لما أنا علي ذبح الشاة وأنا علي طبخ وأنا علي طبخ قال وأنا علي جمع الحطب. قالوا نخفيك هذا يا رسول الله؟ قال إن الله يكره من عبده أن يتميز على إخوانه. فهو تربوي ما يخليش النفس إيه؟ لأن النفس هي زي بالضبط الطفل إذا دللته خلاص لا تنصح معه التربية. إذا كنت حاسما معه في أمور ورقيقا معه في أمور ينضبط الولد. فدي من ضمن يعني المنابع والمنبتات لقضية التضخم الآن. حتى تتضح الصورة أكثر دكتور، ما هي المظاهر التي نراها في شخصية المعجب نفسه؟ أول شيء يكثر الحديث عن نفسه. إذا رأيت أنت إذا صدفت أي حد، خلي بالك إذا صدفت أي حد على التلفزيون أو في الإذاعة وفي خلال 30 دقيقة قال أنا 5 مرات ده مريض نفسي، ده أنا يعني خلاص أنا عين المسكين عنه، أنا وأنا وأصل أنا وأنا، وبعدين في الآخر العربي يقول يضحك على نفسه علينا يقولوا أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا والله. طب بأمارة إيه؟ أنت ما أنت قلت أنا. فأول مظهر له هذا. المظهر الثاني المن، يمن على الناس. ده حد قد يمن على ولده، أنا ربيتك وعلمتك وكبرتك وأنفقت عليك وزوجتك بنت فلان. طب يا أخي طب بعدين ويجي لأخوه وابن أخيه والموظفين اللي عندهم، أنت لولا أنا وأموالي ما كنت سبحان الله لا إله إلا الله. أيضا صاحب الأنا المتضخمة ده مغرق في أحلام اليقظة، دايما هو شايف أن عايش فوق السماء. ملوش دعوة يعني فكر أن كل الناس دي ربنا أرسلها له عبيد زي بروتوكولات حكماء صهيون، ما خلق الله هذا العالم إلا حميرا نركبه فإذا نفق حمار خلق لنا حمارا آخر. ما هذه الأنا، هذه الأنا كمان. أول ما تجد إنسان لا يقبل النصيحة فاعلم أن الأنا متضخم، لا يقبل النصيحة لأنه من ينصحه؟ يقول لك أنا واضح كيف يعني، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، ما ينفعش سبحان الله. ثم التعالي على الناس، تعالي بقى ينظر للناس كده، هذا رأيه تافه، هذا رأيه لا يعجبني، ليه فتوى ما تنفعش، لا مش هذا المنطق، لا إله إلا أنت. وبعدين يعني يقال أن أحد الناس دخل إلى مجلس فقير جلس بجوار غني، فلملم الغني عباءته، فقال الشيخ أخفت أن يعديك فقره أم خفت أن يعديه غناك؟ تخاف من أنهي عدوى، فيروس الغنى ولا مكروب الفقر؟ لا إله إلا الله. قال يا شيخ نزلت له عن نصف مالي عشان ايه اشيل منه. قال الشيخ للرجل اتقبل؟ قال لا. الفقير ما فيش توبي يضغط. قال لما؟ قال اخشى ان يدخلني من الغرور ما دخله، انا خاف يا عم يقضي عليه، خليني يا عم كده ايه. ما الواحد يخاف على روحه، لازم الذي لا يخاف على نفسه يظن انه ايه في حصن حصين. الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب وخلى الاخوه يحسدوا اخاه وخلى المصيبه تحصل ونزعوا الابن من حضن ابيه وابتلي الاب بان سبحان الله ابيضت عيناه من الحزن. يعني بهذا المنطق كله ما فيش واحد كبير على الشيطان، لا الشيطان له مداخله وعارف فين الثغره وعارف فين الباب اللي يدخل منه. واحنا احنا حصوننا كلها خروقات، حصوننا مخرج، فالشيطان يدخل فورا. هو ليه صاحب الجنه انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنة أخرى، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الحضارة الأوروبية اليوم هي هذا الرجل، هي هذا الرجل، ما نظن أن هذه لكن لا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، الظن ده ظن يقيني عندهم، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالعبد والكلام اللي يقال للأمم يقال للشعوب الصغيرة يقال للأفراد، نفس القضية. لا لأن لهجة المؤمن قال له إيه؟ عسى ربي أن يعطيني خيرا من جناتك، لأنه زي ما أعطاك يعطيني. سبحان أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وقد حدث وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، بس ولا تساعة من دم. يا ليتني لم اشرك بربي احد. سبحان الله. فالعبد يعني حتى إخوة يوسف لما جون في آخر المطار يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم رب، مش استغفرت لكم، لا سوف أستغفر، ولم يثبت أنه استغفر لأنهم عملوا جرح في الكيان الأسري ما يجب أن يجرح. ليس لك بعد الله وفضله إلا الكيان الأسري اللي احنا بدأ يتفتت عندنا، أصبح كل واحد متنمر على الشركة الفنية بتاع أبوه وعايز أبوه يعطيه. لا، في نقطة خطيرة أبو خالد ولدي، الابن البالغ لا شيء له عند أبيه مفروض إلا بعد البلوغ إلا التعليم إن كان فيه نابغة، أما أكل وشرب ده فضل من الأب. تفضل، مش يقول لك جاب لي السيارة لأخويا بكذا، ما جابليش أنا سيارة إلا مش عارف نوع كذا، جاب لا، وليس لك حق، لا أنت ولا أخوك، لا انتم لستم اشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان رسوله عنده 13 سنه كان بيرعى خراريط مكه ويجيب دخل ويعطي عمه ابو طالب عشان كان جالس معه، كان ابو طالب كثير العيال، ولما يجلسوا ياكلوا من غير سيدنا محمد وصبي لا يشبعون، فابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي اخاكم محمد او ما يجلس معه البركه تحل، فكان يروح يشتغل ويعطي هكذا. فقالك اذا بلغ صار عطاء الاب والام تفضلا، اما ان نفضل ننفق عليه وعلى زواجه وعلى بيته وبعدين على ابنه وعلى حفيده وهو يرى ان هذا من الواجبات، ده مش واجبات. واذا قصرت في نوع محدد شعر ان يعني ابوه ده بخيل وابوه ده مش عارف ايه، حتى يتمنى الولد وفاه ابي حتى يعرف. وهذه من الايه، من من من من يعني نكد الدهر. صدقت والله. صدقت والله. دكتور، ما تفضلتم به قد يراها الشخص أنها ثقة بالنفس. نعم. وأنها قوة في نعم. إدارة ذاته وكذا، بينما قد يراها العلماء بأن هذه مهلكة قد توصله إلى ما توصله. الفرق في هناك شعرة ما بين الطموح الذي لا سقف له وبين تضخم الذات. نعم. الإنسان الطامح هو إنسان يخطط ولكنه يرى نفسه يعني يعني يعني هو بشر من ضمن البشر، انسان ضعيف من ضمن يعني سبحان الله العظيم. ليه؟ لان العبد بتتضخم ذاته اساسا لما ينسى ذنوبه، اول ما ينسى الذنوب اللي عملها الضهر ذاته. ليه؟ يرى نفسه سبحان الله. ليه العلماء قالوا لنا تعال في الدين وانظر الى من هو افضل منك، وفي امور الدنيا انظر الى من هو اقل. فهو لما ينسى الذنوب ولا خلاص بقى، ثم يتبع الهوى، ومن قاده هواه فقد هوى. اللي يمشي ورا هواه يضيع، وتضخم الذات يحبط العمل دون ان يدري. يعني انا لي تشعره انه ايه، انه خلاص يعني وصل الى القمه ولن ينزل عنها ابدا ابدا. ولذلك قيل عن التولي والكراسي والخلافه والاماره حلاوه رضاعها ومراره فطامها. جميل. يعني ساعة ما يرضعها شو انا عايزك تنظر بس على مدير يوم ما تولى المؤسسة ومعاه الوزير والناس تبارك له ووجهه المنشرح واهلا وسهلا ويوزعوا الشوكولاتة والحلويات وعلى الوزير يا سلام احنا كنا مترقبين هذه اللحظة. هم نفس المنافقين اللي كانوا موجودين مع الوزير السابق. نعم. وبس نسي وهو كان من ضمن وفاجأ ايه الزهور اللي وضع دي، ايه السجاجيد الحمراء دي. سبحان المهم انظر اليه يوم ان يأتي يفطم. يا مؤمن انا اعرف وزير سبحان الله من الوزراء كان في بلد ساحلي في اجازته فتغيرت الوزاره دون ان يعلم، فوضع له الجريده الرسميه تحت الباب يعني تحت عقب الباب، نظر في الجريده وجد ان الوزاره تغيرت وانه ليس وزيرا في الوزاره الجديده، فلبس ثيابه ولا ينادي على الحارس او السائق عشان يوصلوا الى العاصمه، الحارس اخذ السياره ورجع الى العاصمه راح. هيد الدنيا الاعرابي ماشي، ما احنا بس لنا في التاريخ عبره، اعرابي ماشي شد حر بلاقي الناس حاطين خيمه كده اقيل عندكم شويه قيلوله اتفضل شارب ماء وراح نام، يبدو متعب نام يوقظوه ما يقهر ما استيقظ، راح شاروا الخيمه ومشوا. الشمس سبحان الله ايه لسعت وجهه. نعم. قال هكذا الدنيا من غطي بها فهو عريان، الدنيا كما قال علي ساعه اجعلها طاعه والنفس طماعة عودها القناعة، الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت واذا جلت او جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. على ايه انا تتضخم عليه؟ ليه؟ انت بشر، انت بشر. لا مش عمرو بن كلثوم لما عبر عن النفس العربيه قال ويشرب ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. طب هل هذا من منطق الانسان؟ ليه؟ ليه تخر الجبابر ساجدين لرضيعكم؟ من رضيعكم ده؟ هو في رحم يعني يخذف برضيع يسجد له ورحم يخذف رضيع صومالي مش لاقي ياكل؟ هو ده زي ده. رب واحد من هذا خير من ألف. نعم. ولذلك هو لابد أن يسرع بعلاج نفسه. لازم المتضخم الآن ده أولا لازم يقرر أنه متكبر. لازم يقرر الأول دي مع نفسه ويبدأ في العلاج. أول شيء يأخذ ترياق التواضع. ترياق التواضع ده عبارة عن إيه؟ لما رأى عبد الله بن عمر أباه عمر يحمل حزمة حطب قال ما هذا أمير المؤمنين؟ في اليوم اللي قبله عمر ماشي كده قال بعد الحج قدم قال كنت أرعى ابنا للخطاب في هذا الوادي وكان رجلا فظا غليظ القلب قاسي وصرت اليوم ولا أحد فوقي إلا الله. فيبدو عمر الكلام ده يعني عمل سنة هوى عنده فعايز يربي نفسه راح شال حزمة الحطب. قال أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يربيها ويضعها. الله. ليه؟ لأن تضخم الذات دون أن يدري صاحبها تحبط العمل. وأنا لو أنت عملت فيها معروف أو أنا عملت فيك معروف ومنيت عليك بما ضيعته. نعم. وقال علماؤنا لنا إذا صنعت معروفا في إنسان فانساه انساه تماما وإذا صنع فيك معروفا إنسان فإياك أن تنساه. بس ده الفرق بين الايه؟ تنسى الاول. انسى المعروف اللي انت عملته. ولا تنسى الثاني. ولا تنسى المعروف اللي ايه؟ لان عشان لا تحقر من شأن الناس. جميل. نعم. جميل. نعم. استاذني دكتور نستقبل ان شاء الله تعالى اليوم مكالماتكم اعزائي المشاهدين ومشاركاتكم ولكن اتمنى ان يكون الموضوع الذي يطرح فيه موضوع الذي نتحدث عنه وهو الانا وتضخم الانا. دكتور من الأشياء التي قد تدفع بالإنسان إلى هذا التضخم غني بين فقراء عالم بين جهال نعم. قوي بين ضعيف نعم. نعم. هذه الأشياء تدفعه إلى أن يرى نفسه أنه كما يقول المثل لديكم يا أرض تهدي ما عليك شيء أدي نعم. أنا صح. الكارثة الكبرى أن احنا زمان كنا نصاحب يعني نقرأ في التاريخ عن المعتزلي صاحب الأنا لا يرى إلا عقله والرافض لا يرى إلا عقله وصاحب المذاهب الهدامة لا. الآن نرى إيش مش عارف شيوعي وإيش قومي وإيش مش عارف علماني أسماء مسميات عجيبة ولا يرى إلا نفسه. طب يا ابني خليني زي ما أنت بس طب اسمع الرأي الآخر. لا لا لا لا في الدين أبدا علماء الدين لا لا لا لا لا سبحان. طب يا ابني طب اسمع يعني الله يرضى عن مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام يروح المدينة ويجد حد من الزعماء قال يقول له اجلس واستمع إن أعجبك ما تسمع فبها ونعمة وإن لم تسمع فسلام عليك حر. بس لا يعني أعطي أذنك. لكن هو الكارثة أن شوف القضية إذا أقبلت إذا على إنسان يعني إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه وإذا أقبلت باض الحمام على الوتد وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. تنقلب الأحوال. الأحوال تنقلب. فتجد أن واحد أغبى الأغبياء يقول لك ده أينشتاين. ده الخوارزمي. ده الفارابي. يا ابن سبحان الله من إيه؟ لا إله إلا أنت. ولذلك أغلب البيوت تهدم كيف تهدم؟ إما أن المرأة الأنا عندها تتضخم. أنت ما تعرف خالي من؟ أنت لما جيت قبلت يد أبوي عشان يزوجك وقبلت رأسه وحلت الناس سبحان الله. هو يقول في نفسه يا ريت ما قبلت ويا ريت ما تقدم يعني وتضايق الأنا تزيد عنده هكذا هو أنت كنت فقراء وأنا أغلط وأنا عملت لا إله إلا أنت. فالأنا لما تزداد تصير خلاص صاحب الجنة صاحب الجنتين. فأنا عايز أن يعني شوف مخالطة المنافقين والأشرار هم الذين يضيعون أصحاب الأنا. لكن هو لو صاحب الصالحين خلى كده نفسه ايه مخموم القلب قالوا مين مخموم القلب يا رسول الله؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. نعم. واحد تقي القلب، تقي نقي ما فيهوش لا إثم ولا حسد ولا بغي. هو ده، هو ده أنا عايز مخموم القلب. قالت الجنة أوثرت بالضعفاء والغريرين اللي من الناس تضحك عليهم، وقالت النار أوثرت بالمتجبرين والمتكبرين لا حول ولا قوة إلا بالله. هيدخل فيها أبو لهب وأبو جهل وهامان وفرعون وفرعون وكل كل دول بتوع الأنا. شو تضخم الأنا يودي فين؟ سوء الخاتمة، سوء الخاتمة. طب ليه أنت تضم نفسك مع هؤلاء؟ لا. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن هو العبد، أن صاحب الأنا أول شيء يكثر من الدعاء، أن ربنا يحط من قدره من نفسه، يري حقيقة نفسه، الله يرضى عنك. نعم. ولذلك يعني لو سألته كم مرة تأكل في اليوم، اديني برنامج لأنك تأكل في اليوم كم مرة، يقول ثلاث مرات. متى؟ الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا. طب كم مرة تذهب إلى دورة المياه؟ يقول دي ما هيش مواعين. يعني أنت لا تعرف ما في داخلك متى يقول. طب ما تشكر، تكبر علي، لماذا تكبر؟ قال علي يتكبر ابن آدم وهو الذي تنتنه عرقة وتقلقه بقة وتميته شرقة. معقول هذا التفاهة؟ وده لا يا مؤمن، يا مؤمن عزك الله، الحيوانات لا تستحم كل يوم ولكن رائحتها طيبة، والإنسان البشر لو يومين ثلاثة من غير نصح ده سلام. الله المستعان. أستاذنا الدكتور الأخ محمد من الإمارات معنا على الهواء. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، مساكم الله بالخير. حياك الله يا أخي محمد، تفضل. مبروك عليكم الشهر وعلى الشيخ الدكتور عمر عبد الناصر. أهلا وسهلا وعليكم يا رب، يبارك فيكم. يعطيك العافية دكتور. يرضى عليك حبيبي، يبارك فيك يا رب. أنا من أشد متابعينك يا دكتور، جزاك الله خير على اللي تقدمه. الله يرضى عنك ويتقبل منا ومنك. الله يطول عمرك. شيخ عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. شيخ إذا كان يعني شخص مثلا صام في بلد ومثلا سافر إلى بلد آخر وجاء العيد متأخر، يعني مثلا راح مثلا أي دولة ثانية وهم مثلا متقدمين في يوم. نعم. يصوم معاهم ولا يعيد روحه ولا كيف؟ طيب. يجيبك شيخ إن شاء الله تعالى. الله خير. خلينا نشوفك في الإمارات يا شيخ عندنا. أنا يوم الجمعة عندك صلاة الجمعة في الإمارات إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. الخليج كله أمة واحدة. وين في دكتور؟ في أي مسجد؟ في سلطان السادات في بر دبي من راشد. طيب معروف. شكرا يا دكتور. حياك الله. الله يحييك. كذلك من الدوحة خالد، السلام عليكم. أم خالد السلام عليكم. أم خالد السلام عليكم. أم خالد. طيب نرجع دكتور إلى التضخم. نعم. والأنا الكبيرة هذه أسأل الله سبحانه وتعالى يبعدنا عنها، هل هي تنمو مع الإنسان من الصغر وتكبر معه أم أنها صفة تكتسب من الناس ومن المجتمع؟ والتضخم خطير في كل شيء، حتى الاقتصاديين يحصلهم رعب من معدلات التضخم. فكأن النفس هو المال، يعني معدلات الانفليشن التي تتكلمون عنها. المهم سبحان الله، يعني مؤتمر الاقتصاد العالمي سنة 88 في أوروبا، يعني بس يعني ضميمة كده للتضخم، يعني قال إذا أراد العالم أن يتخلص من معدلات التضخم يجب أن تؤول الفائدة إلى الصفر. اللي ملخص المؤتمر إيه؟ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحان الله. تضخم الذات كتضخم المال. تضخم الذات يبقى إذن صاحب المال لا يزكي، صاحب النفس الطيبة لا يزكي عن نفسه. بس في نقطة، فيه يعني إعانات من سوء التربية وهو صغير تجعله مستعد للتضخم. أنت انظر إلى أولادك، في ولد يقول لك إيه وهو صغير، من يلعب معي؟ خلي بالك منه، ده عايز زعامة وعايز ضبط. من يلعب معي؟ أخوه طيب كده في حاله يقول ألعب مع من؟ ده خلي بالك قوي قوي قوي شخصيته شوية. الولد الأول كاريزما الزعامة، خلي بالك أحسن الأنا تكبر عنده، أحسن يكون عنده إيه أنانية، يخبي لعبه هو ويلعب بلعب أخيه. خلي بالك دي مهمة، هذه الأمور مهمة تلحظها من الصغر. الغرب الآن الولد وعنده 4 سنوات يخليه يرسم، ومن الرسم يدرك ده ينفع في الهندسة وده ينفع في الطب وده ينفع في الحرف حرفة معينة، وده أديب وده شاعر وده رسام. فاحنا ليه احنا نغفل هذه الجوانب التربويه المهمه؟ ده حتى العلماء وصلوا الان الى الحكم على الانسان في في في في مساله نومه. النوم قال لك اذا نمت على جنبك الايمن واضعا يدك تحت خدك كده، فانت انسان قرير النفس ليس عندك أنا، متواضع، تعرف القرارات في وقتها، وهذه هي نومة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء النفس المحدثين سبحان الله قال إذا نمت سبحان الله واضعا قدما على قدم، في ناس تنام كده حط رجل على رجل، قال الآن متضخم. إذا نام على ظهره سبحان الله وضع يديه خلف رأسه فإنسان لا يبالي بالناس، وهكذا. في العلماء رصدوا يعني اطلعت على القضية دي، رصدت 40 حركة نوم يقرر كده. فاحنا من واجب نلاحظ الأطفال، شوف ابو ينام ازاي، كيف يتكلم، ازاي هو يقول لأخته ايه اسكت انا اتكلم، لا فانت لا لا الاب والام اللي لاحظوا القضية دي. فمنابع البيئة هي التي تضخم الأنا أو تضعها في إطارها الحقيقي. ثم قصص الصالحين، كان جدتي وجدتك تحكي لنا قصص قبل أن ننام، أحيانا كان فيها خرافات وخزعبلات وأشياء من هذا القبيل، لكن الآن يجب أن نقص على أولادنا القصص الهمم العالية والسلف الصالح. ينام الولد وعنده معلومة طيبة عن يعني عن عن عن يعني عن أجداده وأسلافه. فأنا أرى والله أعلم أن الـ يعني حسن التربية من البداية، وأن الأب والأم لا يشحنوا الولد والبنت. خلي بالك أنت في الصف الدراسي أنت أحسن بنت في الصف، أبوك فلان ده مجلة فوربس قالت كذا وكذا، لكن ما قالت عن بقية أولياء أمور الصف الآخر، فهذا كلام يشحن البنت غلط، ما ينفعش. زوجة عوف بن محلم الشيباني لما زوجت بنتها ماذا قالت لها ليلة عرسها؟ لو أن امرأة استغنت عن الزواج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس. إن كان على مسألة المال يبقى أنت هتروح تتزوج ليه؟ لكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. شوف الكلام الحلو اللي يقال في ليلة العرس. كل منهم يكمل الآخر. الله يرضى عليه، مش تقول له إيه ليلة العرس الدار وصل العرس، خلي بالك. لو رفع صوته بس، إيدك على التليفون، أبوك هيكون أخوك هيكون عندك، الطيارة تركبي وترجعي، ولا تخليه لا إله إلا الله. فالبنت رايحة مشحونة قنبلة موقوتة سوف تنفجر وتنتظر أي ردة فعل سلبية وأي خطأ. لكن هو لا اصبري واحتسبوا، لا تكبر الأنا عند العروس الجديد، خليها كده إيه رايحة ببنية طيبة. لكن إحنا سبحان الله العظيم نعطي الوصايا، نسأل الله السلام. استأذن الدكتور الأخ أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي، تفضل. والله أنا لي سؤالي للفضيلة الشيخ عمر. تفضل. السلام عليكم الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله، مرحبا. الله يبارك فيك. السؤال، هل الأنا تنشأ من تعاظم السلطة أم تعاظم المال أم كثرة البنين؟ طيب. يعني طيب. أم مجتمعين جميعا مع بعض؟ نعم. يعني طيب. هل الأنا تتأصل في الإنسان من عظم سلطة او من مال او من كثرة البنين؟ وجزاكم الله خير. طيب بارك الله. وجزاكم ان شاء الله. الاخ عبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. لعل سؤال ابو عبد الله هو في صلب الموضوع. نعم. مما تعاظم الانا؟ يتعاظم من هذا كله. يتعاظم من ايه؟ طول النفوذ، يعني طول التواجد، ان انا مدير المؤسسة، لا ينازعني احد ولا اسمع نصيحة احد، وارى انني اعرف الصواب من الخطأ، فلا ترقى اذني للاستماع. وقال العلماء يجب ان تستمع 4 أضعاف ما تتكلم، يعني اذا كنت تتكلم ربع ساعة لازم تسمع ساعة. الله يرضى عنك اذا وجدت عربي بهذا المنطق بالله، يعني بس عشان يعني نصادقه ونصاحبه ونتمسح في ثوبه، يعني فيسمع ليه؟ لان اللسان واحد وله شفتين واذنين وليس لها غطاء، يعني في لسان له باب يغلق، الاذنين ليس لهم باب عشان تسمع وتترجم وتنطق. فالقضية ان مدير المؤسسة صاحب النفوذ حتى في البيت، حتى في البيت يجب ان يكون المسألة فيها حوار. يقول لك ايه رأيكم يا اولاد في العيد ان شاء الله، تحبوا تروحوا فين ان شاء الله؟ الاولاد يفرحوا، الله ابويا استشيرنا اول مرة، انا احب اروح في فلان المكان فلان. وانت يا ابو فلان، ام فلان هي اكثر الناس دراية بزوجها وصرفه وكبره والان المنتفخة، تقول لا لا لا تشوفوا، لا لا لا بالله عليك لا تقبلينا، والله انا اتمنى نروح كذا، لا خلاص انا قررت هنجلس في البيت ان شاء الله. انت كنت بتعمل ايه؟ العربي تحت عنوان الديمقراطية في الحوار والديكتاتورية في اتخاذ القرار. هذا للأسف الشديد. والديمقراطية عنده ديمقراطية كلام، لا احنا عايزين تحقيق لهذا الكلام، والأنا لا تتضخم. وأنا بس عايز مهمة رمضان الباقية أن نزكي أنفسنا. يبتدي الواحد لن يعالجني إلا أنا يا مؤمن، أنا كنت في رحم أمي وحدي ونزلت، المسؤولية في الإسلام فردية، أنزل قبر اللي بينزلون أنزل لوحدي. عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، وما بقي معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. مسؤولية فردية. ثم نخرج إلى يوم القيامة فردية، ونادى فلان ابن فلان ويروح النار لوحده، ويقف عند العور على الصلاة وحده، وهكذا. يبقى طب مالي وللناس؟ ده ليش شاغل بقى الناس؟ إما أن يقدموا لي خيرا أن دفع إلى الأمام، وإما لما أرى فتن يبقى النائم خير من اليقظان، والجالس خير من الواقف، والواقف خير من الساعي والماشي. نعم. الله يفتح لك. كذلك الأخ محمد من الإمارات يسأل، لو أنه صام مع بلد معين ثم سافر إلى بلد وكان يوم العيد. والله إذا كان لسه يعني على رأيين، لو كان لسه صام 28 يوما يعيد مع الناس ويصوم اليوم الثاني عشان لا يخالف الجماعة. جميل. إذا استطاع أن يصوم دون أن يظهر هذا ويقبل 29 خير وبركة. لكن لو هو في بلد 29 وذهب البلد الأخرى لهم 30 له أن يقبل معه، بس حتى لا يخالف الجماعة. دايما الجماعة، الإسلام جماعة. لا أشد عن القاعدة. الله يفتح لك دكتور. هذه البيئات أو هذه الأمراض إنجاز التعبير، هل لها بيئات تنمو في وسطها التضخم الآن هذه؟ بلا شك. هذا يعني إذا جاز التعبير صاحب الأنا هذا المتضخمة، لابد أنه أخذ مش وراثة، لا، سلوكا من أبيه. نعم. سلوكا من أمه، سلوكا من أخيه الأكبر، من يزوح عن الكل. لأنه خلي بالك، أنت طينة غير الطينة، أنت من صناعة غير الصناعة. نعم. ده من طين، أنت من ذهب، ما الذي أدراك. فهو هذا الإنسان، هذه بيئة تنمي فيه الجوانب السلبية. وأسوأ السلبية عند الإنسان الكبر والمتكبر، هذا والعياذ بالله يعني لن يدخل الجنة. في نوعين مكتوب على باب الجنة كده، لا يجاورون فيك بخيل ولا متكبر، إلا دول. لأن البخيل ده إنسان آيس من فضل الله، والمتكبر إنسان ينازع الله في كبرياء. هذا الكبرياء رداء الله، العظمة إزار الله. كيف أنت تنازع رب العباد في كبرياء؟ الله أكبر، كيف؟ نعم. الله يفتح لك دكتور عمر عبد الكافي. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم ومع ضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. دكتور، ونحن نعيش سبحان الله، بالأمس قلنا لعلنا إن شاء الله نذكر الأمل من الشام والأمل من الشام، واليوم الأخبار جاءتنا بأن رئيس الوزراء السوري ينشق ويمد يده للثوار ويخرج إلى الأردن. هي كلمة أمل أيضا في وسط هذا. جميل، لأن احنا قلنا في كلمتنا التي أرسلناها إلى الجميع أن على كل المحيطين بهذا النظام الفاشل الفاسد الطاغي أن ينحاز إلى الحق ويترك سلاحه، سواء هو سلاح مادي أو معنوي. فالحمد لله رب العالمين، من الله على هذا الإنسان رئيس الوزراء أن ينشق عن هؤلاء. لأنني أقول دائما، في كل قصر لفرعون يوجد موسى. لا يعدم الخير أبدا من الأمة، فهذه ضربة قاسمة لهؤلاء الطغاة. وإن شاء الله بإذن الله ما زال الأمل يراوحنا ويراودنا أن على عيد الفطر إن شاء الله سوف يأتي بركة على الشعب السوري، وفضلا ورحمة من الله على أبنائنا في سوريا، حتى ترقأ دماؤهم ودموعهم وتحقن وتحفظ أعراضهم وأموالهم. ونحن جميعا، أنا سعيد في كل مسجد في الصلوات وأنا أحاضر أو ألقي الدروس، سبحان الله أجد الدعاء مستمر من الجميع، ودعاء الصائم إن شاء الله مستجاب. وأنا أقول للجميع، ألحوا وألظوا إلى الله عز وجل ساعة المغرب والغروب، بأن ربنا سبحانه وتعالى ينقذ أبنائنا في سوريا وبإذن الله رب العالمين، وفي بورما إن شاء الله. ونسمع أخبار إن شاء الله قريبا، نسمع الخير إن شاء الله، ربنا معهم إن شاء الله بإذن الله. نذهب إلى أفريقيا. دكتور الأخ عيسى، السلام عليكم. عيسى السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أخ عيسى، تفضل على عجال، الوقت انتهى تقريبا، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل يا عيسى. عندي سؤال بالنسبة للفطور. نعم. بالنسبة للفطور. نعم. ماذا نعرف عن الفطور الساعة السادسة مساء. نعم. السادسة وخمس دقائق. نعم. خمس دقائق وبعض من الاخوان فطر الساعه السادسه الا ست دقائق مع ان اخير على صفحه دقيقه. هل لماذا ما يدوى؟ طيب لعلي فهمت السؤال لك عيسى. الدكتور راح يشرح فيه باذن الله تعالى. دكتور قبل ان نبدا في علاج التضخم وعلاج الانا، الاخ عيسى من افريقيا يسال في قضيه لعل الوقت ما قبيل لحظات الاذان وبعده، واذا هل يجب ان نضع وقت احتياط ام اذا غابت الشمس ياكل صحيح. اذا غابت الشمس وقال المؤذن الله اكبر انتهى اليوم وعليك ان تفطر. اذا غابت الشمس عند غياب الشمس وغروبها وقال المؤذن الله اكبر لفظ الجلاله اذا خرج من فم المؤذن بالالف صار الانسان مباح له ان يفطر ان شاء الله. طيب اخر اتصال فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا فيصل، تفضل يا اخي. يعطيك جزاكم الله كل خير على البرنامج. وجزاك ان شاء الله. صحيح انا عندي سؤال حاب اساله لفضيله الدكتور. انا قمت بمساعده بعض العائلات عن طريق برنامج انساني بيجي على احد التلفزيونات. نعم. وال بقوموا باعلان الاسم. نعم. بس عاوز اعرف انه راي الدين انه هل هذا يعتبر من الرياء او طيب. من الاشي ولا طيب. شكرا. السؤال واضح ان شاء الله ويجيبك الشيخ باذن الله تعالى. كذلك على عجاله دكتور. ايوه. الرجل تصدق بصدقه فيذكر الاسم في الشاشه او في الاذاعه او في التلفاز، فهل هذا يدخل في الرياء؟ والله تعود دنياته. انا لا اتمنى ان يذكر اسم ان يذكر اسمه ويقول فاعل خير. خلاص. والملائكه تعلم والله قبل ذلك اعلم. نعم. ان شاء الله باذن الله. العلاج للتضخم في دقيقتين. العلاج اول شيء والعلاج الاساسي ينظر في كتاب الله عز وجل. هناك في الكتاب فريقان، إما يا صاحب الذات المتضخمة تريد أن تنضم إلى فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وهؤلاء وصاحب الجنتين وأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصلونها ومصبحين ولا يستثنون، عايز هذا الجانب، أم تذهب إلى جانب سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والصالحين ومؤمن آل فرعون والصديق يوسف وهؤلاء إلا تنصروا فقد نصره الله، تروح لأبو بكر وكذا. أنت أمامك الطريقين. هؤلاء عرفوا تضخم الذات فدخلوا النار، وهؤلاء يعني احترموا ذواتهم وعرفوا حقائقهم فكانت خاتمتهم خيرا ودخلوا الجنة. من أي الفريقين تريد؟ كن مع هذا الفريقين. بس. وانت من يقرر ويختار. انت صاحب القرار. انت سبحان الله العظيم، يعني عايز تكون قاسي القلب ولا مخموم القلب؟ بس مخموم القلب بس. الله يجعلنا الله يجعلنا وياكم ربنا يتقبل منا ومنكم الله يبارك فيكم يا رب. واعزائي المشاهدين للمزيد باذن الله تعالى الليله الدكتور سيكون الدكتور عمر عبد الكافي في جامع الدوله بعد اثناء صلاه التراويح باذن الله تعالى. اما غدا فبعون الله تعالى سيكون موجود عندنا الشيخ احمد الدبوس في مسرح الدراما في كتارة بعنوان القناص. الشيخ أحمد الدبوس بعنوان القناص 9:30 غدا بحول الله تعالى. جزاكم الله خير دكتور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.